حنا جينا نبارك، حنا جينا نبارك، حنا جينا نبارك، حنا جينا نبارك، حنا جينا نبارك، حنا جينا نبارك، حنا جينا نبارك، حنا جينا نبارك، حنا جينا نبارك، حنا جينا نبارك، حنا جينا نبارك، حنا جينا نبارك، حنا جينا نبارك، حنا جينا نبارك، حنا جينا نبارك، حنا جينا نبارك، حنا جينا نبارك، حنا جينا نبارك، حنا جينا نبارك، حنا جينا نبارك، وشارك لابات الخير لازم تراني نلبي، وللي دعانا بالذات وللي دعانا بالذات، حاشا لمن تعذر واللي تعذر الخير، عسى الله يا راعي الطيب، تراها اغلى الاوقات، تراها اغلى الاوقات، حنا جينا نبارك ونشارك لابات الخير رسم تراني نلبي، وللي دعانا بالذات وللي دعانا بالذات، حاشا لمن تعذر واللي تعذر الخير، عسى الله يا راعي الطيب، تراها اغلى الاوقات، تراها اغلى الاوقات، تراها اغلى الاوقات، حنا جينا حنا حنا جينا جينا تعذر وليا تعذر الغير، عز الله يا راعي الطيب، تراها اغلى الاوقات، تراها اغلى الاوقات، ومبروك يا معرسنا بعداد ما طر الطير، بعداد ما صلى الناس على النبي صلوات، حنا جينا نبارك ونشارك لابة الخير، ولازم ترى نلبي نلبي، وللي دعانا بالذات وللي دعانا بالذات، واقبل منا الاماني واغلى معزة وتقدير، فرض عليك ونقدر ذيك الوقفات، ونقدر ذيك الوقفات، وكل يردد مبروك يلا فلت ياسين، يلا يا ليت يا فرح مكان المره مره، الله الله مكان المره مره،